فقرتنا الثانية مستمعينا بدنا نحكي فيها عن كيفية استقبالنا العام الجديد بعنوان هدفي بانتظاري وأنا أستحق. هل نخطط لبداية جديدة؟ هل في ذهننا تصور لما نأمل تحقيقه هذا العام؟ أم أننا نسلم قيادتنا لأوراق التقويم فنقلب الصفحة تلو الصفحة كيفما اتفق؟ هل أهدافنا واضحة أمامنا؟ وهل مجرد وضوح الهدف يكفي لتحقيقه؟ أم أن مقدارا من التخطيط والعمل مع دافع كبير من طاقة الطموح والثقة والأمل هو ما يلزمنا لتحقيق أهدافنا؟ بعد كل هذه التساؤلات يعود كل منا ليسأل نفسه: ماذا أريد؟ وكيف أصل إلى ما أريد؟ كيف أبدأ؟ إذن اليوم مستمعينا فن البداية وصناعة الهدف، سنتحدث عن هذا الموضوع مع ضيفنا الأستاذ وائل غانم، محاضر في التنمية البشرية والبرمجة اللغوية العصبية. سعد مساك أستاذ وائل. يسعد مساكم، يسعد مسا المستمعين، كل عام وأنتم بخير. إن شاء الله سنة جديدة جميلة فيها طموح وفيها تحقيق الطموح لألنا ولألكم ولكل المجتمع السوري يا بلدنا العزيز. راح بسعدني يكون معكم. أهلا وسهلا. هلا هي كلمة كل عام وأنتم بخير كلنا بنقولها، بس نخلص عام وبيكون بالفعل واحد بديان العام الجديد بتفاؤل إلى حد ما. هل ضروري يكون بالفعل الإنسان حاطط هدف؟ هلا في شيء ما بين الضروري وما بين الأفضل. بالنهاية كل إنسان بيخطط لحياته بالطريقة اللي بيحب يخطط لها، بيحب يعيش حياته بالطريقة اللي هو بيحبها بيشوفها فاعلية. لكن من المهم جدا إن إحنا نعيش الحياة، ما نترك الحياة هي اللي تعيشنا، وهي مثل ما قلت حضرتك غرام نقلب أوراق رزنامة نعرف كيف بدنا. المهم يكون في عنا تصور واضح للغد، لبكرة، شو نحنا وين لازم نصير وكيف لازم نصير باستخدام ما نملك. أكيد لما تخلص سنة وتبدأ سنة جديدة، نحن بحياتنا ما بيخلص شيء بيبدأ شيء، هي التقويم هو اللي عم يخلص، حياتنا مستمرة. لكن كتير مليح نرجع ونطلع إحنا شو عملنا بالسنة الماضية باعتباره فيها المناسبة إنه نهاية عام ميلادي، نطلع لورا شو عملنا، وين كنا بداية العام، تقييم للعام السنوات السابقة وللسنة السابقة، وأمل جديد ورؤية جديدة وتصور جديد للسنة الحالية. أستاذ وائل، يعني الكلمة اللي دائما على بتكون على رأس لساننا كلنا إنه يلا لبكرة، بكرة ببلش، أو يلا السبت القادم، الأسبوع القادم، أول الشهر أو بعد بكرة، أو مثلا بس على الصيف أنا بدي أكون غير شكل، سواء بدي أعمل حمية، سواء اللي بده يخطط لأولاده، سواء إذا كان مثلا مهتم بأولاده كتير بالدراسة الفصل الأول بقول خلص أنا الفصل الثاني بدي يكون معهم غير صحيح. شكل هذا من وين نابع؟ أنه دائما نحن يعني هل شعورنا هل شعورنا باليأس وأنه نحن أحبطنا أو أنه نحن ما أنجزنا شيء، لذلك أنه لا يلا إن شاء الله القادم أفضل، خلص أنا بدي يكون أفضل. هذا يعني مجرد انه عنا امل انه ان شاء الله بكره صحيح. افضل صحيح. وبكره بدي اكمل، يعني هو شيء ايجابي، هو شيء صحيح. يعني بالرغم انه هذه الكلمه كلمه بكره او اول الشهر او الاسبوع القادم او العام الجديد او العام مثلاً. الجديد لا تؤتي بنتائج ايجابيه، لانه وجود هالكلمه على الاقل يعني انه انا بدي احاول اغير بهذا، بدي احاول نعم. يعني فيها شيء من الايجابيه نعم. لذلك كان بالمقدمه اللي حكيتوها حضرتك فكره كثير مهمه، هل وضوح الرؤيه او وضوح الهدف كافي لتحقيق الهدف؟ على الاغلب غير كافي. يعني انا بعرف انه لازم احسن بعائلتي، لازم احسن بوضعي، بصحتي، بوزني، بحياتي الماديه، باي شيء، هدف واضح امامي، لكن هل وضوح الهدف امامي كافي لتحقيقه؟ اكيد غير كافي لتحقيقه. في يمكن ادوات طبعا يمكن الفكره اللي طرحتوها حضراتكم فكره التسويف او سوف، هي فكره موجوده نحن بذاكرتنا الجمعيه او بطريقتنا العامه. السبب الأساسي هو طريقة الحياة اللي نحن عشناها صحيح. منذ الصغر. نحن السبب الحقيقي اللي حكيته حضرتكم عن تقليب التقويم، يعني بنشوف شو في بكرة أحداث وبنعيش نتفاعل مع الأحداث الموجودة حاليا، فبنحاول نكون نحن مؤثرين في هذه الأحداث أو صانعين لهذه الأحداث. لذلك لما حكينا مع بعض واتفقنا قلنا صناعة الهدف، صناعة الهدف وليس تحقيق الهدف. نعم. صناعة الهدف، لأن الهدف صناعة مثل أي شيء رأيه. آخر بده بداية، بده تخطيط، وبده شغل لحتى نحن نصنع الهدف. الحياة عم تستمر مو ناطرتنا نحن شو بدنا نشتغل، هي عندها أحداثها. إذا نحن ما كان عندنا أحداثنا، إذا نحن ما كنا عم نخطط لحياتنا، فنكون جزء من مخططات نعم. هذه طب أستاذ الحياة. شو رأيك باللي ما بيعرف شو هدفه وشو بده؟ هلا قبل ما نبلش بصناعات الهدف صحيح. ما بيعرف. هلا هذا شيء طبيعي، وممكن يمرق حيالله حدا منا يمرق في فترات من حياته وما يكون ما يكون في عنده أهداف استراتيجية واضحة كبيرة، هدف كتير كبير. هاي يمكن رؤيتنا الهدف. الهدف مو بس شيء كبير بحياتي، بدي نقلني نقلة نوعية، بدي أخذ شهادة، بدي أخذ دكتوراه، بدي أدخل، بدي أسافر، بدي أحقق شركة. مو بس هذا هو الهدف، أي شيء بسيط بحياتنا ممكن إنه يتحقق إلى هدف. يمكن زيارة عائلية هي تكون هدف. لذلك نحن ما نطلع على الهدف على الشيء دائما هو شيء كتير بده طاقة كتير وعمل كتير. نحن ننظر لحياتنا بشكل عام أنها هي مجموعة أهداف، أهداف صغيرة، أهداف قريبة، أهداف متوسطة، نعم. أهداف بعيدة. لذلك ما في حدا إذا فكر ما بيعرف شو هو هدفه. يمكن يكون غايب عنه حاليا شو بدي من هلا لسنة، هلا أنا بهاللحظة يمكن ما أعرف، يبين معي بكرة، يكون ناطر بعض التطورات، مثلا أقدم على شيء، عامل داخل في مجال ما بعرف، لحتى يبين يصير عندي حياتي أوضح فبعرف خطط أكثر. لكن ما في هدف بالمرة، أكيد موجودة أهداف وقادرين في كل لحظة نحن نشوف شو هي أهدافنا. هلأ أنت عندك برنامج وعندك السبت الجاي برنامج، حتى البرنامج مثل ما سمعت منك هو هدف صح. بالنهاية ولو كان هدف قريب جدا ما بده شغل كتير، إنما هو هدف. غالبا نحن ما بنعرف أهدافنا، ما بنعرف رسالتنا، ما محددين، ما بنعرف أهدافنا البعيدة والاستراتيجية لأنه ما محددين رسالتنا في الحياة. صحيح. من جد ترحبنا فيك أستاذ وائل، يعني متعودين على حديثك هيك القريب من القلب والبعيد عن التنظير، دائما تعطينا أمثلة. هلأ تحت الهواء عطيتنا مثال بدنا نسألك، أنه هل وجود هدف يعني أنه نخطط بشكل دقيق لكل شيء بحياتنا؟ هلأ منعرف أمثلة بمحيطنا بمجتمعنا، في ناس كتير بتخطط أستاذ وائل لكل شيء، ابتداء عن خلينا نقول من مصروف البيت للطلعات للفوتات للمشتريات، حتى بيستعملوا قلم ورقة صحيح. كله بيتسجل وكله صحيح. تحت في خطة مرسومة. هل بيكونوا هيك؟ يمكن نيانهم انهم هيك متعودين، بس يا ترى ما انا متعب الحياة بهالطريقة؟ هل لازم نكون لهالدرجة مقيدين لحتى ننجح مثلا بأهدافنا؟ هلا النموذج اللي ذكرتيه حضرتك هم من الناس اللي فعلا مرتاحين مع طريقة حياتهم. نحن ما بدنا نقول هدول عم يتعبوا حالهم زيادة، لأنه هن بالعكس يمكن في برنامجهم العقلي عم بيريحوا حالهم بطريقة التخطيط. نحن ما عم نحكي عن هدف لحتى نعمم هذا النموذج، هذا النموذج عايش حياة جيدة بالنسبة له، والنموذج الآخر اللي عايش حياة طبيعية كمان عايش حياة، هل أنه حياة طبيعية مثل هذا حياتهم الطبيعية. والنموذج الآخر ما كثير بيخطط وبيكتب كمان عايش حياة طبيعية. نحن نطلب يعني مطلوب منا كلنا نحن نعيش حياتنا الطبيعية، حياتنا المريحة اللي بنرتاح فيها. ضمن هذه الحياة الطبيعية يكون عندنا رؤى وأهداف معينة وواضحة. يعني مو كل شيء نحن ما عم نطلب من إذا بدنا نحن نعمل تنمية بشرية أو نحن بدنا نعمل تنمية أهداف ونحقق مستقبل جيد، لا يعني أنه كل لحظة سوف يكون مخطط لها ضمن الأجندة تبعتنا. مسك أجندة بكرة 24 ساعة بدي أشتغل، شو عندي بال 24 ساعة، حتى أوقات النوم، حتى شو بعد بنهاية اليوم بدي أرجع شو جبت، حتى عم تحكي حضرتك حتى شو جبت أغراض وشو اشتغل ومين زارني اليوم. ممكن إذا حدا هذه حياته ما بقول له أنت غلط، هو مرتاح هيك، لكن لا ما ليس هذا ما نهدف له، مو هذا اللي إحنا عم نهدف له. لما نحكي بالهدف عم نحكي بالأشياء المؤثرة من ضمن حياتنا الطبيعية اللي ممكن تنقل حياتنا من مكان إلى مكان آخر، الأمور اللي ضمن حياتنا العملية كمان، الأمور اللي بتهم أولادنا بتهم أسرتنا، هذه من الجيد طبعا استراتيجية أو أمور مؤثرة من الجيد تماما أن نخطط لها ولو كان بطريقة بسيطة. وضوح زائد خطة، هذا ما بيمنع نحن نعيش نستقبل زيارات مفاجئة، حدا حكى معنا أنا جاي لعندك بالطريق بدي أقول له أهلا وسهلا، ما أقول له ما عندي وقت، أنا هلا قاعدة وإجي على بالي زور صديقتي زور أختي، لا ما أطلع بالأجندة ما أنا موجودة. خبرنا لا حتما نعم. نحن هلا عم إذا اللي عم تحكي حضرتك هو ما بيشمل أحد نموذجين، النموذج جدا جدا إنسان منظم بحياته، ولا النموذج الثاني اللي يعني تاركها هيك يعني إنه عفوية أو على الله. لذلك الطريق الوسط يعني الناس المعتدلة يعني مثل أنا وندى مثلا معنا تخيل يعني كتير تطرف بشي نناقش مثلا أحيانا أنه كل واحد شو هدفه مثلا بالحياة بالنسبة على فرض لتربية الأولاد مثلا. ممكن تقول ندى بنقاش مع أنا بدي أولادي كذا كذا مثلا، أنا مثلا بدي أولادي يعني كل واحد مثل ما عم تقول حضرتك في هدف بعيد في رؤية رؤية في نعم رؤية وبعد ما يعني تصب فيها الأهداف البعيدة نعم. بس هذه كتير مهمة تكون موجودة. إذن وصلنا هلا أنه نحن بنعرف شو بدنا شو الهدف، لكن كوسائل وأدوات تحت إيدينا كيف ممكن نحن نشتغل بهالموضوع. لازم إن بصراحة أنا كنت عم درس ابني، هو عندهم درس الاجتماعيات الهدف وتحقيق الهدف صف الخامس، يعني أني عم بفهمون للأطفال، وحلو كان الدرس جدا ندى أنه من قسم الهدف لأهداف صغيرة حلو يعلمون كيف ممكن هدفك بالمستقبل صحيح. لكن لازم يكون ما بعرف ما رح أخذ الحديث حضرتك بعكس حديث كلامك أولى صاحب اختصاص يصب كلامك في نفس المنحة أكيد فضل. من أدواتنا مما نملك نحقق ما نريد نعم. من أدواتنا الموجودة حاليا نحن أكيد ما بدنا أشياء خارقة لحتى نحقق أمورنا. نحن نرجع نقول ما بدنا أهداف خارقة، يمكن أهداف بسيطة هي اللي بتحقق الفاعلية في حياتنا. حضرتك عم تحكي على الهدف المتوسط أو الهدف البعيد أو الهدف الأبعد من البعيد. أكيد أي هدف بعيد ما فينا نحققه قفزة واحدة، يعني مثل البناء. نحن أنا زي كنت قلت أنا هدفي ابني بناء، ما هذا البناء ما راح يطلع بيوم وليلة مسكنا حنصير بناء، أكيد بده أساس وبده بناء وبده خطوات إلى آخره لحتى يصير بناء. هدول الخطوات البناء هي الأهداف البسيطة القصيرة المدى أو أهداف متوسطة المدى لحتى نوصل على الرؤية اللي نحن طال الموضوع برأسنا ونحن حابين إنه نحققها. الهدف ممكن يكون في أهداف قصيرة ما بدها تجزئة، يمكن يكون في هدف بدها فعلا تجزئة إلى أهداف أقل مراحليا أو أقل بدها خطوة خطوة لحتى نعم. نوصل عليها. يعني إذا الله حضرتك مثلا عندك هدف نوصل تاخدي رسالة دكتوراه نعم. أكيد ما فيك تاخدي رسالة دكتوراه قبل ما تاخدي ثانوية عامة تدخلي في جامعة معينة، هدول بعد الجامعة ماجستير إلى آخره، وضمنها بدون دراسة وبدون تعب وبدون شغل تمام. أنا الهدف الدكتوراه موجود أمامي، إنما الأهداف القصيرة هي اللي لازم أشتغل عليها هلأ بهذه اللحظة. أنا بدي أشتغل على هدفي يكون أن أتجاوز مثلا المرحلة الجامعية أخذ شهادة جامعية بمعدل كذا، يعني أنا حط معدل ما أنزل تحته نعم. هذا الهدف اللي بدي أشتغل عليه حاليا. أنا بعرف ليش ما هو الهدف من الهدف، ما هو الهدف من الهدف التالي، ما هو الهدف من الهدف الثالث، حتى وصلت إلى رؤية في مجال ما. رائع حلو. حضرتك مثلا شوي حكيتوا عن تربية تربية الأطفال تربية الأطفال نعم. تربية الأطفال كتير مهمة وكتير حساسة نحن نفرق ما بين أهدافنا وأهداف أطفالنا. نعم. ما فيني أنا لأنه هون دخلنا في مجال آخر يعني بس لابد التنويه له. هدف لابد أن يكون نابع من الإنسان نفسه. يعني أنت ما فيك تكون هدفك أنه ابنك يطلع دكتور. أنت هدفك الأغلب أنه أنت تهيئي جميع الظروف أنه ابنك يدرس ويأخذ أفضل يعني أشي أفضل نتيجة ممكن. أما الهدف الآخر أنه ابنك هو لازم يحطه. هذا هدفه لازم يكون هو هدفه. لذلك نحن يمكن أحياناً بعضنا عم يخطأ لما بيفكر أنه هدفه هو لازم يتبناه ابنه. صحيح. لا ابنك أنت هدفك اللي بتشتغله أنت. هدفك هيئ الظروف. هدفك أنت وضع شو فيك أنت تساعد هذا الطفل حتى بده يكبر حتى هو هو يحدد أهدافه بدقة. نعلمه كيف هو يحدد أهدافه. مو نحن بدنا نوضع أهداف لهذا الإنسان اللي هو أماني بين أيدينا. بتربية الأطفال نحط الأهداف اللي بتخصنا. نعم. مو أهداف أبنائنا اللي هي واجبة علينا واللي فينا نحن نقدمها حتى نساعد ب باستمرارية. صحيح. الهدف. صحيح. والغاية اللي بدنا إياها الرؤية. صحيح. نعم. طيب إذا نحن بمجتمع أستاذ وائل يعني يمكن تربينا وبدنا نربي مثل ما تعلمنا يمكن أو مثل ما كنا متعودين أو عم نحاول نحسن الشيء الأفضل عم ناخد الشيء الأفضل. طيب بتحس بمجتمعنا بشكل عام الناس بالمجمل قدريين يعني بيعيشوا كل يوم بيومه ما بنتذكر إنه أيام زمان كانوا يخططوا لنا أو كتير يرسموا خطط أو يوضعوا أهداف. يا ترى هيك موضوع قادرين إحنا نتعلمه؟ طيب وإذا سألنا أصحاب الاختصاص مثل حضرتك هل بيكفي نسألهم لحتى نقدر نتعلمها لهيدي؟ نقدر نتعلم شيء ونقدر نطبق شيء تاني. أكيد أي شيء بنتعلمه نقدر نحن نتعلمه إذا كان ضمن إذا كانت نفسنا ترغب إلى هذا التعلم ونحن أخذنا بأدوات التعلم. حتما طريقة تربيتنا السابقة نحن ما بدنا نكون نحن مثل ما ربونا بدنا نربي وأكيد ما حدا عم يعمل هيك يعني الأغلبية عم تطلع من هذا من جلباب التربية القديمة. فيها كثير أشياء جيدة فيها كثير أشياء نحن لازم نتمسك فيها. أنا بحكي عن أنا وأنا لازم نتمسك بكثير من الأخلاقيات وكثير من المحبة وكثير من التآلف كل الإيجابيات الإيجابيات اللي احنا شفناها عند أهالينا لازم نتمسك فيها. لكن في أشياء احنا عم نتطور مع الزمن والإنسان بيوقف محله هو عم يتخلف لأن الزمن عم يتطور. لذلك نحن بدنا نتطور بتطور نتطور بتطور هذا الزمن. والتربية الصحيحة هو نعرف نحن شو بدنا هلا ولوين بدنا نوصل وكيف نربي أنفسنا أول شيء لحتى نحن نعطي هذا الموضوع لأبنائنا يتعلموه بالاكتساب ولا يتعلموه بالتلقين. حتما نحن بنعرف أي حدا بيحاول شوف في موضوع الهدف موضوع كتير سهل وأي كراس تفتحي عن الهدف يمكن دارسين شو هي شروط الهدف وشو هي مواصفات الهدف الذكي لحتى يكون هدف. لكن من شوية حكينا ونرجع بنأكد مو إذا تعلمنا الهدف أو تعلمنا أي معلم معين معناتها نطبق هذا العلم تماما. هذا العلم صرنا بنعرف نعمله بس يا ترى نحن التزمنا بما عرفنا. صح. نحن التزمنا بخطتنا. نحن وضعنا أول شيء الخطة عفوا بعدين نحن التزمنا بهذه الخطة. إذن الرسالة والرؤية والهدف أكثر من 80% منها هي مقومات داخلية يعني نفسية ذاتية. صح. صح. ثقة أمل قوة التزام. نعم. المقومات الخارجية نحن ممكن نكتسبها معرفة كيف نصل ممكن نحن نكتسب بالبحث والبحث وجمع المعلومات. إنما كيف نصل تريد التزام منا نحن حتى نصل. نعم أستاذ يعني هذا بيقودنا لسؤال إنه دائما البداية يعني منشوف نحن إذا كانت بدايتنا صح منكمل وممكن نوصل لنص الطريق ويصير معنا انتكاسة معينة. صحيح. نرجع. صحيح. يا هل ترى إنه قد البداية مهمة وتكون في مقومات لإلها وفي ناس أوقات بتوعد حالة إنه تعمل شيء تصبو إليه نفسها مثلا أو غايتها مثلا وما عندها قدرات لهالشيء يعني بس انه مثلا انه انا بدي اعمل كذا بس هي بالفعل ما عندها قدرات محيطه البيئه اللي هي عايشه فيها ما بيسمح لها. انا هونك بدي اسالك مثل ما قالت غرام يا ترى الاهداف الكبيره كتير مشروعه مثل الاحلام المشروعه الكبيره يعني انا خطط لهدف كتير بعيد بده كتير اهداف اصغر لاوصل له. صحيح. ويكون بعيد عني هل هو امر وارد؟ هلا في اهداف او في شيء مواصفات هدف اسمه المنطقيه. ما هو ممكن لغيرك ممكن لك ممكن لغيري ممكن لي وتحققه غرام ممكن أنا أحققه يمكن مو بنفس مجاله يمكن ناجح إعلاميا أنا بدي أصير ناجح بمجال آخر. لكن هاي الإنسان حقق شيء ما أنا كمان ممكن أحقق هذا أو شيء مشابه ممكن أنا أوصل إلى النجاح أوصل لتحقيق أهدافي. أول شيء نحن نرجع ما في هدف بيجي من عبس. هدف اللي راود أحلامك الهدف اللي راود اللي خلاك كتير تفكري فيه هذا هدف قابل للتحقيق طالما هو هدف كثير عم بتفكري فيه. ليش؟ لأنه اللي عم فكر فيه هو العقل، عقل اللاوعي والعقل الواعي اتفقوا على هذا الهدف ووضعوه أمام عيونك لحتى أنت كثير فكرت فيه. هلا شفتي هدف كثير بعيد. نحن هيك بنرجع نقول الهدف المنطقي أو الهدف البعيد. هدف في أهداف لا منطقية رح تعرفي إن لا منطقية تبتعدي عنها بشكل مباشر لحالك، بس في أهداف منطقية بتطلع أنت إمكاناتك الحالية يمكن ما فيك الحقيقية. نحن ما بدنا نطلع إمكاناتنا الكلية، يعني إذا أنا بدي هدف كتير كبير هلا لازم يكون عندي كل شيء بيخدم هذا الهدف. صحيح. لا، بس أنا بشوف هلا شو عندي. بس أنا بدي سافر، يعني أنا ما بعرف لغة. نعم نعم، أنا هلا ما بدي سافر لأني ما بعرف لغة. طيب تعلم لغة. أنا بدي أحقق شركة تجارية كبيرة، بس أنا ما عندي الأموال الكبيرة لحتى أستثمر ويصير معي شركة تجارية كبيرة. طيب أنت عندك مجموعة شوي أموال بتخلك مشروع صغير، هذا المشروع الصغير ممكن بعد ما بعد المشروع الصغير تكبر هذا المشروع لحتى توصل إلى هدف المشروع اللي هو أنت حاسيتي إنه هدف كبير. ما في حدا على الأغلب على الأغلب ما في حدا أنه كان عنده كل مقومات تحقيق هدفه بلحظة تفكيره بالهدف. لكن نحن بدنا نشوف كيف نحقق خطوات خطوات لحتى نوصل إلى هدفنا الكبير. ولا يعني أنه إذا مواردنا الحالية غير كافية نحن ما عندنا موارد بالمرة. لا، مما نملك نستطيع أن نصل إلى ما نريد بالتخطيط وباستخدام ما نملك. حتما نستخدم شيء يوم ذكر الأدوات الموجودة بإيدينا. نعم هو الآن وهنا بدك تشتغلي. يعني على صفحات الفيسبوك ندى منلاقي أنه أطفال عم يلعبوا بيحطوها هي كبوست، يعني ملفت للنظر إن لك شي مبسوطين وعم بيلعبوا بأدوات جدا جدا بسيطة. صحيح. أوكي خلينا أدواتنا الحالية نرجع بعد الفاصل. أهلا عن بكره، ونحن عم نحكي عن الهدف اللي بدنا نشتغله لبكره. استاذ وائل، هلا بنرجع على موضوع البدايه قلنا قد ايه مهمه. يعني غرام بدايه اي موضوع مثل ذكرت بنكون كثير متفائلين، بنكون حاطين خطط متشجعين. شو اللي بيصير؟ يعني الانسان بصراحه عجول اذا ما لقى نتائج فورا. مدري كيف بيرخي او بيتكاسل، ممكن يغير هدفه، ممكن يبرر لحاله انه لا انا ما بدي كل هالهدف، هيدا بيكفيني جزء صغير. لذلك لما بنحكي عن الهدف بقول الهدف يكون واضح بكليته، يعني بحده الأدنى. يعني أنا بدي هدف لا يقل عن كذا، فبدي أنا أحط هدف بفترة زمنية لا تزيد عن كذا، يعني يكون هدف كمان واضح لازم نحدد ومحدد فترة زمنية. إذا كان الهدف هيك بيستحق إنه يحدد له فترة زمنية ويحدد له مقدار معين. يعني إحنا إذا أنا مش حكينا عن التحصيل الجامعي، يعني إذا أنا بدي أحط هدف ما أنزل عند معدل 90، بدي أحط هذا لأنه بعد كم سنة إذا أنا تراخيت قول الله 80-70 كله منيح. ليش قال ما أنا لازم نفسي مثل الذئب اللي فاق الصبح وقال أنا فيني أكل 10 دجاجات آخر شيء ما قدر قال يلا بلا صحيح ما محدد هذا أو في شيء راوده، في حلم راوده. الحلم لازم يتحول إلى هدف حتى يحقق. أي شيء بيضل بيكون حلم بيبقى حلم إلا إذا حولناه إلى هدف. ليش؟ الهدف هو خطوات عملية للتحقيق. بحكي عن البداية شوي، بدي أضبطها بفكرة سابقة اللي هي فكرة التسويف. في مثل شعبي بيقول العتبة نص الدرب، يعني أنا بضل غير حتى آخر شيء اجبر على حالي وقوم ابدا بالشغل. بس قمت ابدا بالشغل ما عاد اقبل اني اتراجع لورا، اما دائما لبكره وبعد بكره وبعدين يمكن ابدا بخطوه صحيح وبخاف ويمكن ما يزبط معي ويمكن يصير ما عندي عقبات. هذه الامور النفسيه، لذلك حكيت عن طاقه ايجابيه صحيح. من الثقه والامل لحتى تحقيق والعمل لحتى نحقق نحن اهدافنا. اذا نحن طاقه الثقه والامل بدها تكون موجوده معنا قبل أن نبدأ وعند البداية. عند البداية بدنا نقوم بنعرف نحن لوين رايحين. بدنا هدف، هذا بده شغل. ما في هدف بيجي بمجرد الأمنيات وبمجرد الأحلام. الناس بيضل الإنسان بيضل يحلم طول عمره لكن لا يحقق من أحلامه إلا ما يعمل عليه. صحيح. نعمل عليه نحن بنحققه. وأي هدف بدك تشتغله وراح تشوف إنه أنت في عقبات ضمن أمامك حتما. انت عندك حلم بدك تحوليه الى هدف، هذا الهدف بيقوم حتى انت تشتغلي، حتما بده يكون في عقبات بده يكون في عراقيل. وعلى الاغلب كل ما كان الهدف اكبر كل ما كانت عقباته اكبر. بتكون عقبات طبيعيه، عقبات من الظروف، عقبات ماديه، عقبات انسانيه بشريه من المجتمع اللي حواليك. اي شيء بدك تحقق من بدي اقوم لتحقيقه بدي اشوف ناس بتشجعني، بنفس الوقت بدي اشوف ناس عم يحبطوني، ممكن اشوف ناس يساعدوني، بنفس الوقت ممكن اشوف ناس عم بيعرقلوني وعم يستهزئوا باهدافي. كل هذا الشيء هو منطقي أو موضوعي، زي ما قلنا من المنطقي هو موضوعي، يعني موجود في هذه الحياة. يمكن أنه أنا لاقيه، لكن الأهم أنه أنا شو بدي، أنا أكون واضح وأنا أكون واثق بنفسي، الثقة أني قادر حقق هدفي، والثقة أنه أنا هذه العقبات فتتحول عندي في مع الأيام لما أتجاوز هذه العقبات رح تصير نقاط قوة. شو أنا حكيت عن فكرة، أنا مثلا عندي هدف معين تصدمني، موضوع اللغة لازم تكون لغة. أنا أعتبرت حاليا عقبة، لغة عقبة، لكن كيف بدي أتعامل مع هذه العقبة؟ أتعامل مع هذه العقبة بدي أتجاوزها، بدي أحط هدف أنه أتجاوز هذه العقبة. اشتغلت على اللغة، صارت عندي اللغة وأخذت ملكة اللغة، بعد ما كانت عقبة صارت نقطة قوة. في ناس عم تستهزأ بهدفي وما بدها يعني أنه أنجح، مو مشكلة، بتجاهل استهزاءهم وبعمل أنه عم بيقول لي بدي أطلع قدامك مثلا كذا شغلة خطأ. الأخطاء اللي عم بيذبهوني عليها بتنتبهي علي أنا وبتجاوزها بطريقة جيدة بطريقة فعالة. هدول الناس نفسهم اللي كانوا يستهزئوا بأحلامي وبأهدافي راح يصيروا معجبين بما قدمته، لأنه أنا اشتغلت شيء على الأرض. وبتعرفي أنه العمل له لغة أفضل، إنجاز له لغة واضحة البيان أكثر من الحكي. الناس بتطلع شو اشتغلتي، ما بتطلع انت شو كنتي عم تحلمي وشو احبطوكي او مين عم يحبطك. يعني التبريرات خواتيم، طبق التبريرات لا تعطي لا تقنع، اللي بيقنع هو الإنجازات. ممكن من الفشل إن يصنع بصراحة إنجاز، يعني ما في شيء تماما اسمه فشل إلا الانسحاب أو ضدوخ للإخفاق، هذا هون الفشل. أما نحن إذا بدنا نحقق شيء معين بنتوقعه دائما رح ننجح، أكيد رح نوصل لمراحل فيها بعض الإخفاقات حتما، لكن نحن لازم نتملك المرونة الكاملة نتعامل مع هذه الإخفاقات، نشوف نحن ليش أخفقنا هون، كيف ممكن نتجاوز هذا الموضوع. نحن بنبدأ بحماس كتير كبير غالبا. أول شيء بيكون عندنا تسويف، لما بنبدأ بيكون عندنا حماس، بعد فترة يمكن يفترض هالحماس لأنه كان في أشياء غير واردة في ذهننا بينت معنا على الأرض. ملكة المرونة أو صفة المرونة الموجودة معنا نحن كبشر كإنسان لازم أتحلى بالمرونة، تخليني أنا أتعامل مع كل العقبات وما أفقد حماسي. إذا فتر هذا الحماس بدي أعرف كيف أجدده بالتفكير بالنتائج. حتما بدي يكون في عراقيل على الأغلب. طيب كونه دائما بنحكي بمواضيع تربوية، موضوع المرونة ما لازم نعلمه لأبنائنا بخصوص تحديد الهدف؟ يعني هلا خلينا نحكي مثلا عن البرامج المسابقات اللي عم بتصير حاليا فرضا ذا فويس، عم نلاحظ اول شيء الشخصيه القويه للاطفال، يعني بالفعل بيتعلموا وبيقدروا يفهموا وبيقدروا يستوعبوا شو عم نحكيهم تماما، بس لما مثلا واحد ما بيفوز منهم او على مستوى حتى بالمدرسه اللي ما بيطلع الاول اللي ما بياخذ 10، يا ترى قد ايه لازم نعلمهم انه لما بتحط هدف لازم يكون قدامك واضح انه في فشل وفي نجاح؟ صحيح. كيف فينا نعلمهم الاطفال المرونه؟ نحن نبدا معهم لما بيكون طالب بالروضه، اذا يوم الايام قدم امتحان وما اخذ العلامه عم بياخذ 10 من 10، ما نعمل ما نعتبر الموضوع كارثه، فنتعامل من الموضوع بشكل منطقي. انت ليش ما اخذت علامه كامله؟ لانه مثلا هون في عندك خطا 1 2 3، انتبه لهذا الخطا، المره الثانيه بياخذ. اما من البدايه نحن اي خطا بيخطئ الانسان الولد حتى الكبير يعني نعتبره هو مصيبه، هو مشكله. الناس ما عم بتخاف من الفشل، عم بتخاف من ردود افعال الاخرين حول صحيح. هذا الفشل صحيح. يوم ورا يوم بصير الاخفاق كارثه عقليه عن كل شخص، بصير ما بيشتغل لانه خايف ما ينجح، بصير نحن ما بنشتغل مو لانه ما بنحب نكون ناجحين، لانه بنخاف انه ما ننجح. طيب انت اشتغل، حتى لو ما نجحت 100% انت تعلمت تجربه جديده. هذا الشيء لازم نحن نعلمه للطفل، مو بس بالهدف، بطريقه الحياه الطبيعيه. انتقلنا من امتحاناته ومذاكراته، من تعلم مثلا راح ابني بدي يتعلم موسيقى، اذا ما شهر 2 ما شاف حاله بالموسيقى، بدايه كان يفكر انه هاي الموسيقى كثير بيحبها بسبب كان عنده حماس نحو الموضوع، ما شاف حاله بالموسيقى، يمكن يشوف حاله بالرياضه. انا بدي اعمله كانه انسان فشل، ليك ابن فلان راح ونجح اما انت ففشلت، هذه تجربه. مرة الثانية انت بدك تعرف كيف تحدد اهدافك. لذلك بدنا نتعلم نعلم انفسنا ونعلم الاخرين انه الخطا معلم كبير، الخطا ما بيخوف، الخطأ قوة إلنا نحن، في اسمه قوة تحويل الخطأ. ما في شيء اسمه فشل بالمطلق إلا الاستسلام لما وصلنا إليه إذا كان نتيجة غير مرضية. للأسف أستاذ وائل، يعني هي ثقافة مجتمع بدها وقت كتير طويل لتتغير. يعني إذا بتشوف صفحات الفيسبوك فرضا لفترة الامتحانات بتنطلش مثل بيقولوا بتتعبى، ألف مبروك التفوق، بتلاقي صور العلامات الممتازة بس عم تنزل. قلما واحد مثلا ابنه جايب أو بنته جايبين معدل بسيط أو وسط، يعني نشحانين شحط خلينا نقول، قلما تلاقيه عم يقوله مبروك أو برافو عليك أو شكرا لك. يعني أستاذنا رابطين تقبلنا لأبنائنا بأنهم يكونوا مثاليين ودايما بيرفكت ودايما هنون التوب، فهيدي النظرة بدها وقت يمكن لتتغير. يعني موضوع دايما عنا الهدف بالنسبة للطلاب هو التفوق، الهدف الأسمى مع الأسف. يعني هو جيد هذا الهدف، يعني الإنسان حاول يتفوق على ذاته على نفسه دائما، شو عندي إمكانات، شو وين أنا وصلت، يمكن وصل أفضل، أنا جبت علامات يمكن جيب أفضل. هذا الحماس الإيجابي، هذه الغيرة الإيجابية، هذا التنافس الإيجابي ما بيني وبين ذاتي، ما بيني وبين محيطي. إنما للأسف الشديد اللي عم نحكي عليه هو الموضوع الآخر، ما بتقبل إنه أنا إلا إذا كنت أنا الأفضل. فإذا كان أي حدا أفضل من ابني فكأنه ابني لا يساوي شيء. إذا كان حدا أفضل مني بمجال ما، بالنهاية أنا أفضل منه، أفضل مني بمجال، يمكن أنا أفضل منه في مجال آخر. ما قارن حالي بالآخرين، ما حدا يقارن نفسه بالآخر، يقارن نفسه في مجال ما أنا شو ممكن أني أحقق، شو ممكن أحقق بالعلامات نفسها. يعني ما حدا بينبسط إذا ابنه مجايب علامات مليحة، لكن بنفس الوقت لازم يعرف ليش ما جاء وكيف ممكن يعوض ونقرعه. في فروقات فردية أستاذ وائل، يعني ليش بضل دائما عائق يعني قدام طموحات؟ الأحيان الأبناء بيكونوا أهدافهم للدرس فيما بعد أو للأهدافهم ما علمية كتير، أهدافهم فنية. لما نحن نحط عراقيل كمربين لهالهدف هيدا، أنه لا مثلا ندرس بعدين اختص اللي بدك إياه، هل نحن دخلنا في موضوع العراقيل، دخلنا في موضوع له خصوصية اللي هو موضوع الدراسة. للأسف الشديد هو المجتمع نحن مبني على، إذا أخذت موضوع الدراسة والبكالوريا وقد يجمع البكالوريا، المشكلة مو بس أنه تنافس أو هدف ما تحقق، المشكلة أنه طبيعة الحياة عم تتعلق بهذا المجال. يعني نحن في عندنا ممكن شيء خطأ حتى من تكوين نظام التربوي الموجود في سوريا. للأسف الشديد نحن الحكي ما بنحكي تحت، نحكي دائما فوق الهواء وأمام الآخرين، إنه في مشكلة إنه عم نضبط كل حياتنا بالعلامة اللي جمعناها بالثانوية. فالأهل أكيد بده ينزعجوا، والطفل والولد بده ينزعج إنه أنا عم بشتغل 12 سنة آخر شيء هذا اللي طلع معي. فهون في مشكلة أخرى غير مشكلة الهدف، في مشكلة أخرى كبيرة كتير لازم يشتغل عليها. يعني إنه إنسان مهم بده يكون تقييمه الحقيقي. للأسف الشديد يعني شو ما كان عنده أمور أخرى عم بيرجع حتى يتقيم من هذا، يتقيم من هذا المجال. لذلك هذا مجال بحب ان نحكي ينحكى مع فيه مع ناس مختصين اكثر له علاقه بالتربيه، له علاقه بالنظام التربوي، لحتى فعلا ما يكون هذا مجال التقييم الوحيد، لانه لابنائنا انه انت قديش تجاوزت الثانويه العامه وشو بيطلع لك تطلع بعدها، عم بياثر على كل مجالات حياتنا. صحيح. استاذ وائل، اثناء مسيرنا بالهدف بصناعه الهدف وصلنا للنص على فرض نص الطريق، يا هل ترى في مجال انه اذا شفنا حالنا انه الموضوع مثلا ما مشي الحال انه نغير الهدف، نغير الاستراتيجية مثلا؟ هلا اذا كان ما تفعله لا يصلح ففعل شيء اخر. نعم. يعني اذا انا عندي هدف معين، حاطط هدف معين، مشيت بهذا الهدف، يمكن تكون الظروف تغيرت جعلت هذا الهدف اللي انا عم امشي عليه ما عاد يصلح في اشياء اخرى افضل منه. نعم. مو يعني انا بدي اعند، انا حطيت هذا الهدف واشتغلت عليه، انا ممكن اغير طبعا بطريقه عقليه، مو انا اذا اجتني عرقله معينه بدي اغير، فبدي اغير بدي اعرف ليش غيرت وين بدي احول. بحكينا نحن على المرونه، ممكن انا احط هدف ما اوصل له بالكامل، اوصل على نص هدف، حقق نتيجه اقل من النتيجه اللي انا كنت اطمح لها، ما بدي اجلد نفسي واقول انا ما حققت هدفي، لا بالعكس بدي أرضى باللي حققته وحاول حسن نحو الأفضل. أنا عم بشتغل مثلا، نفترض أنه حضراتكم حاطين هدف للإذاعة. نعم. معينة، أنتم كنتوا تشتغلوا بالإذاعة برامج معينة. نعم. يوم من ما صار في عرقلة، صار في بالحياة الاجتماعية، صار في شيء مختلف تماما، شفتوا أنه هدول البرامج اللي حاطينها هلا حاليا ما عاد تنفع، أنا بدي وين الصح؟ أنا أتمسك بالهدف اللي حاطه أول السنة ولا بدي أتطور مع الحياة؟ أكيد بدي أطور هدفي مع تطور هذا الحياة. هذه مرونة وهذه حكمة عقلية، يعني الحكمة ما بنهرب نحن منها. يمكن كمان وصل أنا لمرحلة حس أنه هذا الهدف بدي أخذ وقت كتير، بدي أثر علي ودي أثر على حوالي سلبا، كمان أنا بدي أعدل في هذا الهدف. يعني الحكمة لا تقول أنه أنت أمضي وبس، لا بدي دائما أفكر وأعمل تقييم حالي، تقييم مستقبلي، تقييم لما فعلته. إذا كان الهدف كمان نفسه بدي أثر سلبا على ذاتي على محيطي وعلى محيطي وعلى علاقاتي مع الآخرين، أكيد بدي أعدل هذا الهدف. يمكن إنسان حط الهدف مثلا قبل ما يكون أسرة، قبل ما يتزوج، صبية أو شاب حاطين هدف ودخلوا في حياة تزوجوا صار عندهم أسرة، شوف إذا أنا بدي أكمل بهذا الهدف أكمل بحياتي. هون في شيء اسمه إدارة الأولويات. شوف شو الأولويات تماما، ممكن في اشياء بطريقه اخرى حقق نفس الشيء. الهدف شو بدي احقق لي؟ بدي احقق لي شيء معين، يمكن احققه بطريقه اخرى، ما بدي اقول له انا لشريك حياتي لا انا حاطط هذا الهدف ولو خربت الاسره رح استمر فيه. حتما الحكمه هون لازم تشتغل. كمان ممكن اشخاص يحطوا هدف انه فرضا يدرسوا فرع كتير صعب بس ماديا مكلف، بده ياثر على اخواتهم بالبيت. صحيح. فبتلاقيهم تخلوا عن الهدف كرمال انه لا لازم كمان غيري يدرس، فإذا هون تأثيره على المحيط لازم يكون كمان إيجابي لهدف الشخص. حتما أي هدف أنا بدي أحطه بدي أدرس تأثيره السلبي والإيجابي علي وعلى الناس المرتبطين فيه. نحن لا نزال نعيش بطريقة أسرية مرتبطين مع بعضنا البعض، الأب له علاقة مع الأهداف، الأب تؤثر على الأولاد، أهداف الأولاد، الأخوة تؤثر على بعض البعض، الأم تؤثر على أولادها. حتما بدنا لما بدنا نوضع أهدافنا بدنا ندرس كل هذه التفاصيل تكون واضحة أمامنا، ما ننجر وننساق وراء حماسنا. تمام. في شيء اسمه التخطيط المنطقي. عيش الحاضر فكرك فاضي، ما بعمرك تندم على الماضي. عيش الحاضر فكرك فاضي خليها لذيذة لذيذة خليها لذيذة خليها لذيذة حياتك عيش عيش عيش خليها لذيذة حياتك عيش عيش عيش ملي بالفرحة أوقاتك أستاذ وائل. الموضوع جدا شيق، مستمرين طبعا بالحديث عن الهدف، فن البداية وصناعة الهدف. هلأ العلوم الجديدة اللي هي مثل ما بقولوا دارجة هالأيام، مثلا مثل علوم تبع قوانين العقل الباطن، قوانين مثلا بتقلك تبع انت قانون الجذب اللي بدك اياه انت ممكن تنوليه بس يكون عندك هالإرادة القوية، ومثل هيك مواضيع معقولة يعني اذا دخلنا فيها وتعمقنا انه يكون مزبوط؟ يعني قوة الـ يعني شو بدي انا بالضبط انت ما تفكر به؟ نعم. مثلا يعني من باب من هذا الباب ممكن انا اوصل للي بدي اياه. هلا بدنا نميز، انا شخصيا هذا ما تابع لمذهب فكري معين. نعم. نعم. هذا مذهبي الشخصي. نعم. موضوع الجذب هو اللي وصل نحن على بلدنا، طلع وصل بطريقه سحريه، انت فكر وامن تتلقى. نعم. نحن حاولت شوفنا نحن بنعطي شيء اسمه ما قدمته البرمجه اللغويه العصبيه. نعم. البرمجه اللغويه العصبيه بتقلك الهدف آمن أعمل تلقى. نعم. العلوم اللي بنحاول تسويقها شعبيا وليس بطريقة عملية أكاديمية إنه آمن وتلقى أعمل، يعني بالنص عم بيشيلوها عم بيشيلوها بيشيلوا العمل، بس تفكر بشيء بتحلم فيه. دعوة للتراخي والكسل إنه أنت بس اقعد وفكر بالبدك يا بتجذبه. هلأ أنت بتجذبه صح طالما عم تفكر فيه. ليش؟ لأنه بتعرف شو بدك تشتغل من أجله، بتعرف تجمع معلومات صح من أجل تحقيق هذه الأهداف. عندنا نحن أركان اسمها أركان تحقيق الهدف. هذه الأركان تحقيق الهدف أنا بتمنى الكل يحطها بنصب عيونه إذا هو بدي يحقق هذا الهدف. أول شيء لأنه إذا أنا بدي أحقق هدف معين بدي أعرف، وحنينا بفن البداية. نعم. بالبداية لوين رايح؟ أنا شو بدي الهدف وليش بدي الهدف؟ ما هو الهدف من وراء الهدف؟ نعم. وهون بالهدف بدي فكر فيه، حكينا شوي عن مواصفات الهدف. هل هو هل هذا الهدف يخصني ام انا هلا تحمست لانه حدا، لانه شايف حدا عم يعمله وهو كتير ناجح مثل حضرتك شوي حكيتي عن ذا فويس والى اخره، شفت حدا عم بيغني بدي يصير يغني حتى يصفقوا لي الجماهير يصير عندي شعبيه، شفت بحالك بمطار بدنا مطار مثل هل هذا الهدف يخصني؟ هل هذا الهدف منطقي يتناسب مع المنطق، يتناسب مع إمكاناتي، يتناسب مع قيمي، يتناسب مع إلى آخره. المنطقية لا تعني أنه الأشياء ما تكون صعبة، لا، ممكن أهداف تكون صعبة، صعبة التحقيق بدنا نشتغلها منيح، لكن هي منطقية. يعني حتما الهدف السهل ما بنسعى نجيبه بطريقة سهلة، الهدف الصعب هو الهدف نستلز لما بنحقق هذا الهدف. يعني ما حدا يفكر أنه المنطقية يعني الأهداف اللي ورا الباب، لا، أهداف منطقية بتكون أهداف كتير بعيدة وكتير بدها الشغل، لكن منطقية. منطقية يعني ليس هدفا خياليا، يتناسب مع الزمن، يتناسب مع الإمكانات، هي بده يكون هذا الهدف منطقي. هذا الهدف مضبوط بالآخرين ولا أنا ممكن أحققه وأشتغل عليه؟ على الأقل الخطوة الأولى لازم أنا أكون بضمن إمكاناتي. الخطوة الأولى لتحقيق هذا الهدف لازم يكون أنا ضمن إمكاناتي، بدي يكون محدد بزمان، محدد بقيمة، بدي يكون هذا الهدف مدروس الآثار علي وعلى الآخرين. هلا ساتنا عم نحكي عن البداية، ساتنا عم نحكي طريقة عقل ذهنية، ساتنا عم نحكي سما اشتغلت. صحيح. هذا الهدف مدروس الآثار علي وعلى الناس المرتبطين فيه إيجابيا وسلبيا. يعني انا بدي اتعب هذا الهدف اخر شيء شو بدي احقق لي؟ عم قلت الحصيله النتيجه من النتيجه، بدي اشتغل على الهدف شهر شهرين سنه سنتين، وبالنهايه ليش بيستحق يا ترى هذا الهدف ولا ما بيستحق؟ لازم اعرف من البدايه اذا هذا الهدف بيستحق ولا ما بيستحق. بدي يتناسب مع ادواري الاخرى بالحياه. يعني انا عندي هدف شخصي لي، لكن انا موظف، انا اب، انا زوج، انا اعلاميه. هدفي بدي يتناسب مع جميع هذه الادوار عقليا. الاستاذ نعم بحكي بطريقه نظريه. لحتى ابدا اكون عندي ايمان بنفسي بثقه وايمان بهدفي، وهذا هو فعلا هذا هدفي. لذلك لما بنشوف طفل شاف رفيقه ناجح بمكانه بدي يسجل مثله. صحيح. معلش اتركوه هلا، اتركوه ضمن، اذا هذا الهدف ما له هدفه نسميها بالعامية زهوشة، بعد كم شهر بيرجع لحاله بيترخى بيشوف لحتى يعرف فعلا شو هو هدفه. ما نقبته نقول لا مو هذا مو هدفك، انت هدفك غير هيك، انت هلا غيران. خلوه يجرب في مجال ما، خلوه يجرب في مكان ما لحتى يعرف هو شو فعلا هدفه الحقيقي. تعرف استاذ نحن كمان لازم نحدد اهدافنا الحقيقيه. يا ما الناس بتقضيها كلها تجارب تجارب، بجرب ما مشي بهاي، بتلاقيها مضي الوقت وهي عم بتجرب، لا والله ما مشي الحال بهاد، مش الحال بهاد، واكتشفت انه ما انا ناجحه بشيء ابدا. نعم هلا كنا عم نحكي مشكلة، هلا هي لازم ما نتجاوز هذا، لازم نحكي بهذا الموضوع. هي ما بتكون هو تجارب، الانسان لازم يوصل لمرحله معينه يعرف شو بده، مو دائما اجرب. هلا هذا للاسف الشديد مو بس الناس على المستوى الفردي، حتى على مستوى المجتمعات، حتى على مستوى الانظمه السياسيه، حتى على مستوى الدول عم بصير كله تجارب تجارب تجارب، لانه ما في عندنا رؤيه واضحه قبل الهدف. احنا قلنا الهدف من الهدف، انا بدي اجرب لحتى اعرف لوين بدي اوصل، اذا يسمى الحصيله، الى اين سوف اصل. يعني انا ما بدي احط هدف ما بعرف شو فيه وراء. ما بعد الهدف في موضوع كثير مهم هو جمع المعلومات. انا بدي احقق هدف، بدي اجمع معلومات معينه بحاجة طيب. معلومات كثير بحاجتي في حقق هدفي، مين حقق الهدف اساله، مين اشتغل عليه، شو بده شغل، شو ممكن يحقق لي، شو ممكن انا اخسر، شو ممكن بده تعاون مع الاخرين. لذلك جمع المعلومات بهذه الخطوه بالتحديد يمكن توضح لنا امور ما كانت واضحه بالنسبه لنا، فبنعدل باهدافنا. طيب استاذ وائل، بلكي مثل ما ذكرت حضرتك كل احيانا سياسه الدول عم تنبنى على التجريب، نجرب الخطه، نجرب هالمشروع ما زبط بنبلش بغيره. الافراد كمان نفس الشيء. طيب شو فينا نستفيد نحن كافراد، كل واحد بمجال عمله، اذا بنشوف شخص ناجح بيشبهنا وهدفه بيشبه هدفنا، اذا تمثلنا فيه هل هو غلط؟ لا بالعكس، يمكن هيك بنسال احيانا الاطفال من هو مثلك الاعلى. صحيح صحيح صحيح، نحن بالعكس اذا فينا نمزج، كيف يعني نمزج؟ يعني نشتغل تقريبا بنفس الطريقه اللي اشتغل فيها هو، بنوفر على انفسنا جهد وبنوفر على انفسنا وقت. انه هو كيف اشتغل اذا الهدف كثير قريب، او اذا الشخصيه نحن بدنا نكتسبها هي تماما. يعني حضرتك ممكن تشوفي اعلاميه ناجحه وبدك تنمزجيها، مثل ممكن تستفيدي من تجربتها، اوبرا وينفري مثلا ممكن تستفيدي ولا بعمل هدف بسيط شيء مذيعه هيك هون قريبه. لا اهلا هذا ما كتير خيالي، يعني ممكن ما شاء الله عليكم عندكم إمكانات تحقق العالمية. لا بدي استفيد من تجارب الاخرين، واذا كان الشخص كثير قريب بدي اشتغل كيف اشتغل استراتيجيته لحتى اوصل لهذا الهدف، يمكن استفيد من نصائحه. هلا هون ما بدي انا قلده بكل حياته، بدي قلده في مكان ما، بدي نمزجه في مكان ما. الاستراتيجية أنا استراتيجيته كإعلامي، ما بدي هو كحياته الشخصية من شو بتلبس أو شو بتعمل أو علاقاته بالأسرة، لا بدي بهذا المجال. لذلك أنا بنصح حتى الطفل لما بسأله مين مثلك الأعلى، نحدد له مين مثلك الأعلى بالكذا، ما نقول مثلك الأعلى وبس، حتى لو كان أبوه وأمه يمكن يكون فيه شيء بشخصيته ما بتعجبه. يعني أنت ممكن تسألي ابنك مين مثلك الأعلى، قل لك أنت، ترجع تسألي شو في الأشياء اللي بشخصيتي بتحب إنه غيرها حتى يفهم، حتى لو ملاقى اشياء، لكن لا وعي بياخذ. وحتى لو كانت امه هي مثله الاعلى ممكن يكون فيها اشياء ما انا جيده بالنسبه له. بيرفكت اكيد. صحيح. بنلاحظ استاذ وائل انه احيانا في ناس باماكن معينه بنحب نحن نقلدها، اذا بنعرف مسيره حياتها هي ما بتكون اشتغلت ولا كانت حاطه هدف بالها، ممكن نتيجه مصادفه صدفه صارت. لكن ما بعرف، انا بشوف انه ممكن يكون هو بالاصل هو انسان حاضر، لهيك اغتنم الفرصه مباشره. صحيح. او عنده مخزون او شيء معين. صحيح، الفرصه تعرض على الجميع لكن يلتقطها من هو مستعد. حلو. تمام. يعني ما اذا ما عندي امكانيات اذا ما عندي امكانات ما اذا ما عندي امكانات حتى لو اجت الفرصه تنقذ بابي، انا ما عندي امكانات لحتى اصير. ما بنقول انه ما في حدا بالعالم ما لعب الحظ شيء بحياته، اكيد في ناس لعب الحظ شيء بحياته، لكن ما هن النموذج المثالي، ما هن النموذج الأعم والأشمل. بدنا نأخذ نحن هدول بيضلوا خصوصيات. في ناس حتى عندهم قدرات عقلية كتير كبيرة وكانوا عايشين حياة كتير صعبة، لكن بقدراته العقلية يمكن حققوا شيء ما. هلا دائما في أي مجال في عندك أنت 80% هن الناس الطبيعيين، في 10% ناس أقل، يعني يمكن عندهم خصائص عقلية أو نفسية أو جسدية تمنعهم أن يحققوا أي هدف في مجال ما. فعندك 10% ناس عندهم قدرات كتير خارقة، هدول الاثنين نحن ما فينا نتمثل فيهم نقول لا فلان مثلا ما في حقق لأنه عنده إعاقة معينة مثلا، أو عنده قدرات غير كفوءة، أو حد أو حدا لا يشوف فلان لا اشتغل ولا شيء ومع ذلك ليك وين وصل. هدول أقل، ما فينا نعمم. بدنا نعمم النماذج المنطقية، الإنسان يعمل كي يحقق أهدافه. هون فينا نحن أغلبنا موجودين ضمن هدول 80%. فينا نخلي هيك مثل عادي عند بنضل نرجع للطفل أنه نحن فينا نطلع من برامجنا الاجتماعية أنا وغرام أبدا. يعني بالنسبة للطفل فينا نخليه يكتب أهدافه هيك على ورقة لو بشكل أسبوعي، أهدافه القريبة، أهدافه البعيدة شوي. حلوة هالعادة؟ عادة التدوين والكتابة عادة كتير إيجابية، كتير حلوة. التدوين بيعطي إلزام، بيعطي طاقة أثناء كتابة الهدف. في لعبة أنا لما بكون فينا مهارات تفكير للأطفال خليهم يكتبوا أحلامهم وبعد ما بيكتبوها أو أهدافهم بعد ما بيكتبوها بنخليهم يرموها على الأرض. يعني باللعبة إنه أنت وصلت، هي لعبة محطة القطار، وصلت على محطة القطار وكان عندك أنت حمولة زايدة لابد ترمي هدف من هدافك أو حلم من أحلامك. بنشوفه كتير صعب عليه يرمي، لأنه يعني اسمعنه الساتو ورقة الساتو كاتبه. ليش؟ لأنه تجسد أمامه كأنه كيان آخر. لذلك الكتابة هي بتعطي قوة لأي شيء نحن نكتبه، بتعطي قوة دفع وتعطي قوة إلزام بالنسبة لنا نحن. يمكن الأطفال ما نشغلهم كتير كتير بالتخطيط، يعني بدنا يعيشوا كمان طفولتهم وما نخرجهم منها، لكن علمهم شوي شوي بالتدريج هذه البرمجة، برمجة الحياة بشكل طبيعي. نحن ندى خلص الوقت وما بعرف إذا حققنا هدفنا بالنسبة للمستمعين، إذا بالفعل كانت الأفكار يعني وصلت كما يجب. كثير بنشكرك يعني حديث معك استاذ وائل دائما عن جد، يعني لا يمل. ان شاء الله دائما هيك بحلقاتنا القادمه بنحكي اسا اكثر بهالمواضيع هيدي. شكرا كثير ان شاء الله. بعد شو بقي وبقي بقت الايام. شكرا لكم بس ان شاء الله كان موعد المستمعين بحلقات دائما احنا معكم خدمتكم. ان شاء الله نكون حققنا شيء مثل ما قلنا يليق به ان شاء الله. شكرا كثير لك. شكرا كثير لك. نشكر مستمعينا اللي رافقونا على مدى ساعة ونص من الوقت. كنا معكم من استوديو أمواج طرطوس مدى حرفوش وغرام يونس. لا والله يا وسام، انت بقول فؤاد غازي يا دولاب العمر وقف ما رح يوقف الزمن أبدا دولاب العمر، وبيقولوا القطار لا ينتظر من لا ينتظره. مستمعينا نتمنى تكونوا استمتعتوا بحلقتنا اليوم، والشكر لفريق العمل اللي رافقنا بمشوارنا. كان معنا على الصوت نادين الشاعر، برد الهاتف ميساء سلمان، بالهندسة الإذاعية ولاء سليمان، مساعد إخراج منار عيسى، وبالإخراج وسام صاري. نرجع سوا مستمعينا لاستوديو أمواج اف ام باللادية.